الحمد لله الذي أنعم الوجود بطلعة خير البرية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قمر الهداية وكوكب العناية ربانية مصباح الرحمة المرسلة وشمس دين الإسلام من تولاه مولاه بالحكم والرعاية السرمدية من تولاه مولاه بالحفظ والحماية والرعاية السرمدية وأعلى مقامه فوق كل مقام وشرفه على الأنبياء والمرسلين ذوي المراتب العالية فكان للأولين مبدأ وللآخرين ختام وفضل أمته على الأمم السابقة القبلية وشرف أمته على الأمم السابقة القبلية فنالت به درجة القرب والسعادة والإكرام وأنزل تشريفها في محكم الآيات القرآنية كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فما أعظم هذا الكلام عطر الله مقره الكريم بعرف شديد من صلاة ورضوان نسب تحكم العلا بحلاه قلدتها نجومها الجوزاء حبذا عز سودج وفخار أنت فيه اليتيمة الأصماء كريم تراه الله من نفحاته ورحمتي إن الكمال اللهم